الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. واخترنا دراسة السنة في ليلة الجمعة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك ومرغبون فيه. وحسبنا أن نقول: قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وأهل الحديث ما يذكرون اسم النبي وإلا بالنعت أو بالصفة أو بالعلم، إلا كتبوا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه أن يقول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان في حال لا تسمح له بالكلام كل يتغوط. فمن هنا إذا ذكر بين أيدينا نقول صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا الناسين وأعلم غير العالمين أن مرة من المرات كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، وإذا به يقول آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: ما سبب تأمينك؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. قلت آمين. وها نحن معاشر المستمعين والمستمعات مع آيات النبوة المحمدية، مع المعجزات النبوية، لأن النبي لا يكون نبيا إلا بالمعجزات، بالآيات الدالة على أن الله تعالى نبأه وأرسله. وتقدم لنا منها الكثير، وها نحن مع بقايا من هذه الآيات الدالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في نبوته. قال الشيخ: حدثنا أحمد بن عبد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة، نحن الثلاثة أو معنا غيرنا. الشاهد في قولي كنت مع مروان بن الحكم الأموي وأبي هريرة الصاحب رضي الله عنه، فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول. الصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق والله ما كذب قط، لا قبل النبوة ولا بعدها، والمصدوق من الله عز وجل ومن كل مؤمن يصدقه، وهذه من خصائصه، ما يصب بهذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، هلاك أمتي على يد غلمة، جمع غلام، الشاب الذي بدأ الشعر في وجهه وقد بلغ سن التكليف. وتأملوا هذه المعجزة. يقول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. والأحداث التي حدثت بعد خلافة عمر أكثر من قام بها صبيان: مرد، تلك الأحداث. وسبحان الله، الآن الأحداث التي تقع في العالم الإسلامي هؤلاء الغلمة هم الذين يقومون بها. ما سمعنا أو رأينا شيخا كبيرا تجاوز 40 يشجع هذه الفتن والباطل، ما قام بها إلا الغلمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غلمة. فقال أبو هريرة: إذا شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان أسمي لك، وهم من بني أمية لما تولوا، ولوا هؤلاء الأحداث القيادة والسلطة، فكان الذي كان. هذه آية من آيات النبوة، وإلا لا؟ كيف عرف هذا؟ عرفه من طريق الوحي الإلهي، أعلمه الله تعالى به. فصدق رسول الله، وذي آية نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. والثانية: قال حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولان أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول. ماذا يقول؟ يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. بعد وفاة الرسول حذيفة بن اليمان يحدث الأصحاب وأولادهم التابعين، فيقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الأصحاب لما يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأمور الخيرية، وحذيفة بن اليمان يسأل عن الشر. لما يا حذيفة؟ قال: مخافة أن يدركني أسأله عن الشر لأحتاط لنفسي وأتحرز منه إذا هو أدركني. فأنا خائف أن يدركني، فلهذا أنا أسأل عن الشر لا عن الخير. قال: فقلت يا رسول الله، صلوا عليه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وهو كذلك، كانوا في شر وجاهلية، جاهلية العرب لا تنساها، الظلم والغزو والاعتداء وعبادة الأوثان. فهو صادق في قوله كنا في شر وجاهلية. فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام والإيمان والإحسان والنصرة والتأييد والحكم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يسأل: هل بعد هذا الخير الذي هم فيه على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. هذه الفتن التي دارت مع علي ومعاوية رضي الله عنهما وأتباعهما، وجاء بعدها استقر الأمر وعاد الخير إلى نصابه. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. الدخان معروف، النار مشتعلة والدخان يغير وجهها، يعني فيه الخير ولكن فيه ما يعكره أو يشوهه، ما هو بالصفاء المطلوب. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قوم يهدون بغير هدى، تعرف منهم وتنكر. يهدون بغير هداية، بلا علم ولا بصيرة ولا معرفة، تعرف منهم المعروف وتقول هذا خير معروف، وتنكر أيضا منهم ما يقومون به من المنكر. قلت: فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة جمع داعي، والعياذ بالله تعالى، على أبواب جهنم، من أجابهم دخل فيها. فقال: فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذاك؟ أرشدني يا رسول الله. قال: فقلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدى، تعرف منهم وتنكر، تعرف المعروف وتنكر منه المنكر. فقلت: فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، يدعون إلى النار، دعاة الفسق والفجور والربا والكذب والخيانة والخرافة، كلهم دعاة إلى جهنم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها قطعا. داعي يدعو إلى الزنا والباطل والشر، كل من يجيبه إلى جهنم. قلت يا رسول الله صفهم لنا حتى نتبين ونعرف من هؤلاء، صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ينطقون ويتكلمون بفصيح اللغة بألسنتنا. قلت فما تأمرنا إن أدركني ذلك الوقت؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين لا تخرج عنهم وإمامهم الذي يقودهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفراق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه علامات النبوة وآياتها. ورضي الله عن حذيفة بن اليماني، قال الناس يسألونه عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه الأخبار النبوية الصادقة وقعت كما أخبر. فإذا حدث في أي بلد اضطراب وتحزب وتكتل وأخذ يكفر بعضهم بعضا، الذي يطلب النجاة يلزم الجماعة المؤمنة وهي جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يصنع؟ يهلك مع الهالكين. حينئذ يعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يموت تحتها، ولا يدخل في الفتنة ولا يشارك فيها بشيء، لا بكلمة ولا بدينار. هذا واقع هذه الأحداث. وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى ابن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس ابن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. تقرير لما قاله من قبل، تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. تعلموا الخير ليفوزوا به ويظفروا، وتعلمت الشر لأحذره وأنجو منه، فهو حكيم. ومن هنا واجبنا أيها المستمعون والمستمعات أن نلزم جماعة المسلمين ولا نقبل التحزب والتفرق أبدا، لا جماعة إلا جماعة المسلمين فقط. وإمامهم من سادهم سائد وحكمهم حاكم يجب أن لا يخرجوا عنه حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا. في الخروج عن الحاكم معناه الفتنة العامة التي لا يجتمع أهلها أبدا. هذه توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ينظر إلى واقع الحياة. وقال حدثنا الحكيم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. هذه آيات النبوة. لا تقوم الساعة، لا تقوم القيامة حتى يقتتل فئتان دعواهما دعوة واحدة، هما فئة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فهاته الفتنة قامت بين علي ومعاوية، سببها لما جاءت الشبيبة المتكالبة، جاءوا من الشرق والغرب يطالبون بالوظيفة والحكم، وحاصروا المدينة وبيت عثمان وذبحوه. لما استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبايع الأصحاب عليا رضي الله عنه، كبار الصحابة كلهم بايعوا. إذن وما شاء علي رضي الله عنه إلى الكوفة وجهز جيشه وراسل معاوية وطلب إليه أن يدخل في ظل الخلافة، فرفض معاوية وطالب بإحضار الذين قتلوا عثمان ليقتص منهم، وعلي لا يملك ذلك، وقال لا بد من بينة وشهود يشهدون أن فلان فعل، إذا تبين قدمناهم إليكم. فرفض معاوية رضي الله عنه واشتعلت الحرب وقتل فيها عشرات الآلاف. دي هي الفتنة، دعواهما واحدة وهو الإسلام، دعواهما واحدة، الكل يريد الإصلاح ويريد الخير، ومقدور الله وما قدره يقع. هذا الخبر بينه وبين الرسول كذا سنة فقط وتم كما أخبر. هل يستطيع أحد أن يخبر بهذا الغيب إن لم يكن رسول الله؟ والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة، الإسلام وأن يعبد الله. وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فئة وفئة، جماعة وجماعة، فئة علي وفئة معاوية، فيكون بينهما مقتلة عظيمة. وما إن انتصر علي ورجع إلى الكوفة وإذا بالخوارج فعانى منهم معاناة شديدة والعياذ بالله، حواريون. قال دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، ووالله لتم هذا كما أخبر. أولا وجود الفئتين والمقتلة العظيمة تمت ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ودعواهما واحدة. ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون، الدجال هو الذي يغطي ويبدل المعاني ويكذب، التمويه والتغطية مع الكذب، كذابون قريبا من 30. وبالفعل ظهر هذا العدد على اختلاف أول ما ظهر على عهد أبي بكر الصديق مسيلمة الكذاب، ثم ظهر غير مسيلمة في اليمن العنسي، حتى ظهرت امرأة يقال سجاح وادعت النبوة، وبعد عهد الصحابة ظهر كذلك، وبلغ العدد الذي أخبر عنه رسول الله كما هو، ادعوا الرسالة والنبوة. منذ كذا سنة ذكرت لكم جاءنا شاب إلى المنزل إلى المكتبة وقال أنا نبي وآمنوا بي، وأراد أن يقنع الطلبة. كيف؟ هذا حرام وكذب. لا، أن أعرف أنا نبي الله. فجاوب عبد العزيز وهو يسمع بهراوة وانهال عليه بالضرب حتى صاح واعترف، قال دجال كذاب ما أنا بنبي. في هذه الأيام فالرسول ذكر 30 لأنهم برزوا والتف حولهم الناس وقوتلوا من السلف الصالح، أما الذين يدعون بدون جماعة معهم كثيرون، لكن الرسول أخبر عن 30. ومن هؤلاء الذين ادعوا النبوة منهم من تاب ومنهم من مات على كفره والعياذ بالله. قال حدثنا الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. عرفنا الفئتين والدعوة هي الإسلام. وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث، أي من يبعثهم يخرجون إلى حيز الوجود، دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا والله كما سمعتم. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه القسم المال يوزع فيه أقسام، قال إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، يعني في القسمة كأن رسول جار وحاف وهو جاي أمره بالعدل اعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، ويلك يا ذا الخويصرة إذا لم يعدل رسول الله من يعدل. قال إذا لم أعدل قد خبت وخسرت، إذا لم أعدل أنا خبت يا فلان وخسرت، لا سعادة ولا كمال بقي إذا كان رسول ما يعدل. وفيه معنى الدعوة عليه أيضا خبت وخسرت. قال إن لم أكن أعدل، فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. عمر ما تمالك وقال: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه ويستحق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين رحيم. إذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. إذا صلى أحدنا ورأى الآخر يصلي يحقر صلاتنا بالنسبة إلى صلاتهم، الخشوع والبكاء والإطالة وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا رمينا به حيوان إذا كان حادا يخرج من الحيوان ولا يتصل به شيء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ليترمى، ما يبقى في قلوبهم شيء، دخل من هنا وخرج من هنا. هذا يعني الخوارج الذين خرجوا على عهد عليه وانتشروا بعد ذلك، انتبهتم؟ وإلى الآن بقاياهم موجودة والعياذ بالله. قال: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ما تلطخ ولا تمس ولا ضرب الغزال وخرج كما هو، بمعنى يدخل القرآن في قلوب يخرج ما استفادوا منه، يعبدون الله عبادا ما زكت أرواحهم ولا طيبت نفوسهم. فهذا التشبيه العجيب، والرسول يعرف النصال والرماح والقداح، ونحن ما نعرف هذا. قال: ثم ينظر إلى نصيبه أو كذا وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينتظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الرفث والدم، هذا كالسهم اللي أضرب، يعني مع الرفث في البطن والدم ويخرج نار لا شيء عليه، عجب. قال: قد سبق الفرث والدم، آيتهم الدل عليهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة من اللحم تتدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس، خرجوا على عهد معاوية وعلي على حين فوق من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. قال: فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات النبوية، هذه آيات أن محمد رسول الله. بهذا الدقة وهذا التحقيق تمك ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين، ولا فرق بينهم وبين الروافض، الكل تنصلوا من الإسلام الحقيقي الصحيح. ولعل السر في ذلك هو حب الدنيا والرياسة. ونحمد الله عز وجل على أن أبقانا على منهجه تبارك وتعالى. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن حذيفة عن خيثمة عن سويد ابن قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن الخبر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. ماذا يقول؟ يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء، أسقط من السماء وأهلك، أسهل علي من أن أحدث عن رسول الله بالباطل ليتأكدوا من صحة هذا الخبر العظيم. يقول رضي الله عنه: إذا حدثتكم، وهو يخاطب أصحاب الرسول وأبناءهم، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كل الأصحاب رضوان الله عليهم. قال: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، شبيبة، حدث السن وحدثاء الأسنان أي صغار، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية أي الخليقة، يمرقون من الإسلام أي يخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فحينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. مرة ثانية نعيد هذا الحديث، وهذه كلها علامات النبوة، والله تمت هذه كما أخبر. قال عن علي، قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن يكون خلق كل مؤمن ومؤمنة، يرضى أن يعذب ويشقى ولا يرضى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع هذا كذب الناس عليه، الاختلاف والفرقة والضلال والجهالة كلها سببها الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع مؤمن أن يمشي ويسلك مسلك الرشداء ويصل لما يريد أن يصله من الكمال والمال وأن يطاع، فيكذبون على الرسول حتى يجلبوا قلوب الناس لهم. وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار السن فوق 17 و18، سفهاء الأحلام، أحلامهم كلها سفه، يقولون من خير قول البرية، إذا خطبوا تكلموا يقولون يحسنون، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، بمعنى ما يبقى في قلوبهم شيء من الإيمان والإسلام. قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وعلي قام بهذا، من قتل الخوارج عشرات الآلاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الشيخ: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن حباب عن خباب بن أرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، شكونا إلى رسول الله الحصار والعذاب الذي ينزل بهم المشركون، والرسول متوسط بردة في ظل الكعبة في مكة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا، أي تطلب النصر لنا من الله، ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فينشق شقتين، وما يصده ذلك عن دينه. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذه أيضا من آيات النبوة، الناس في كرب وهم ومضايقة وقتل وتعذيب من المشركين، ولا يستطيعون سفر ولا، فهو يخبرهم بأن أمنا سيتم، فيخرج الرجل من الحيرة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو يخاف الذيب على غنمه، وتم هذا بالفعل. وخلاصة القول معاشر المستمعين والمستمعات: هيا نقوي إيماننا برسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هذه كل عوامل تقوية الإيمان، فإذا قوي إيماننا برسول الله تجلت حقائق ذلك الإيمان، أولا في حبه صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب النفس والمال والولد، ثانيا تتجلى أيضا في إجلاله وإكباره وتعظيمه، لا تقول قال رسول وأنت تضحك، أو تقول هذه سنة النبي وأنت كاللاعب. إذا ذكر بين يدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نشعر بالمهابة والإجلال والتعظيم. ثالثا أن نمشي وراءه، لا نمشي عن يمينه ولا أمامه، ناكل كما يأكل، نشرب كما يشرب، نصلي كما يصلي، نحيا كما يحيا، ونموت كما يموت. ومن وفق لهذا فاز. فتقوية الإيمان بالله عز وجل كتقوية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثمرتها نتاجها أن يستقيم العبد على صراط الله المستقيم لينجو من عذاب الآخرة وخسرانها. هذا هو السر في إرادة هذه المعجزات. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن نحيا عليها ونموت. فيا معشر المؤمنين والمؤمنات، قووا إيمانكم ليساعدكم على الاستقامة، فإن منكرا يشاهد وباطل يرتكب أمامنا. فلو كان الإيمان قويا ما حصل هذا. ألفت النظر إلى هذه الشبيبة التي تعمل البرانيط على رؤوسها ويتبجحون بها، نشاهدهم في الشوارع، بل شاهدناهم في المسجد، وبلغني أن دكاكين تبيع هذه البرانيط، وهذه أنها تسوقنا إلى أن نكون كاليهودي والنصارى. الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. مظاهر كثيرة، لكن ألفت النظر إلى هذه القضية، وهي الأطفال حتى الكبار أصبحوا يلبسون البرنيط على رؤوسهم، ولا لسبب إلا التبعية والذيلية لليهود والنصارى. المؤمن الصادق الإيمان إذا لم يكره على برنيطه كيف يلبسها؟ والله تعالى أسأل أن يزيد في توفيقكم وأن